أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الجنة والنار. والجنة في الأصل اللغوي البستان والخضرة والأنهار، وهي مأخوذة اشتقاقا من الاجتنان والاستتار، لأنها تستر من فيها بين ما فيها. والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، فهما داران مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى. خلق الجنة وجعلها دار المتقين، وخلق النار وجعلها دار الكافرين. قال ربنا جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين، فيجب على المؤمن أن يصدق بهاتين الدارين، وأن يصدق بأنهما موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان، لأن الله تعالى قال: أعدت للكافرين، وقال جل وعلا: أعدت للمتقين. ومعنى أعدت، وهذا فعل ماض، معنى ذلك أنها موجودة الآن. الميت إذا وضع في قبره، إن كان من أهل السعادة فتح له باب إلى الجنة، وجاءه من روحها وطيبها، وإن كان شقيا والعياذ بالله فتح له باب إلى النار، وجاءه من حرها وسمومها. وهذا دليل على وجود الجنة والنار الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمع وجبة، وهي صوت ارتطام الشيء بالشيء. قال: لما سمع ذلك صلى الله عليه وسلم كأنه الشيء الثقيل الذي سقط، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما، فالآن وصل إلى قعرها. وهذا أخرجه أحمد ومسلم، وهو دليل على أنها موجودة الآن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وكذلك أخبر أن شدة البرد من فيح جهنم، لأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء، وذلك أشد ما يكون من البرد في الشتاء وما يجده الناس من البرد فيه، وجعل لها نفسا في الصيف، وذلك أشد ما يجد الناس من الحر في الصيف. فدل هذا كله على أنها موجودة الآن. والجنة والنار لا تفنيان، خلافا لأهل الضلال، فمنهم من قال إنهما، أي الجنة والنار، أنهما غير موجودتين الآن، وإنما توجدان فيما بعد. ومنهم من قال إنهما تفنيان ولا يبقى لهما أثر. ومنهم من قال الجنة تبقى والنار تفنى، إلى آخر هذه الأقوال الخاطئة. والصواب أنهما موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الأبيد، خلقهما الله تبارك وتعالى للبقاء. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، كل إنسان يعني من بني آدم، والإنسان هو الإنسي، وكل جنة وهم الجن، والجن خلق من عالم الغيب نؤمن بوجودهم لأن الله أخبرنا عنهم، لكننا لا نراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، وإلا فهم موجودون ويعيشون معنا. وقد يراهم بعض الناس أحيانا، لكن هم من عالم الغيب ونحن نؤمن بوجودهم. والجن مكلفون كنحن بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، ومتعبدون فهم مثلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، استمع إليه نفر من الجن كما في القرآن المجيد في آخر سورة الأحقاف، وكما في سورة الجن استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم البر ومنهم الفاجر، فهم مثل بني آدم تماما في التكليف والعمل والجزاء، وهم يعيشون ويموتون ويبعثون. الكافر منهم يدخل النار والمؤمن منهم يدخل الجنة، على خلاف في ذلك يأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة أو لا يدخلون؟ والصحيح أنهم يدخلون الجنة بإيمانهم كالإنس، فالإيمان بوجود الجن أمر واجب، وهو من الإيمان بالغيب بناء على الخبر الصادق. ومن أنكر وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، وليس عنده حجة إلا أنه لا يراهم. ولكن هل كل شيء لا بد لوجوده أن يكون مدركا بالبصر؟ هناك أشياء كثيرة لا يراها الإنسان، الإنسان لا يرى روحه ويجزم بوجودها، وهناك مخلوقات لا نراها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. بل الإنسان لا يرى مخه ويجزم بوجوده، ولا يرى عقله ويجزم بوجوده. وهل يوجد فرق بين جسم العاقل وجسم غير العاقل؟ لا فرق في الأجسام، وإنما الفرق في وجود العقل وعدمه، والناس لا يرون العقل مع أنه خلق من خلق الله رب العالمين. فهناك أشياء مخلوقة لا يعلمها إلا الله تعالى، ومنها الجن ومنها الملائكة ومنها عذاب القبر ونعيمه، فهذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. هما يعني الجنة والنار، مصير الخلق من كل الورى أي الخلق، فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار من الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فالنار دار من تعدى حدود الله جل وعلا وافترى، أي كذب على الله رب العالمين. ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها يا بوار المعتدي. وهذه مسألة أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة، أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخرجون منها، إما برحمة الله جل وعلا وإما بشفاعة الشافعين، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك. أما عصاة أهل الإيمان وأما أصحاب الكبائر فقد يدخلون الجنة إذا أراد الله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يخلدون في النار، وإن طال مكثهم فيها فإنهم لا يخلدون فيها. إنما الخلود في النار يكون بسبب الكفر والشرك بالعزيز الجبار، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. وجنة النعيم من أسماء الجنة، والجنة لها أسماء ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: جنة النعيم وجنة الخلد ودار المتقين خاصة لا يدخلها كافر ولا مشرك. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، واجزم بأن النار مثل الجنة بأنها موجودة وأن وجودها مستمر وأنها لا تفنى، فهذا رد على الذين يقولون بفناء النار. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر. ومما يكون لأهل الجنة وهو أعلى نعيم أهل الجنة في الجنة ما يكون من النظر إلى وجه الله الكريم، لما آمنوا بالله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه بآياته القرآنية الموحى بها وبآياته الكونية المنظورة، لما آمنوا به من غير أن يروه أباح الله لهم النظر إلى وجهه في الجنة لتقر بذلك أعينهم، ويجدون من اللذة في النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أعظم مما يجدون من اللذات في الجنة. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا أكرم الأكرمين. وأما الكفار فلما لم يؤمنوا بالله في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا يرون الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم. لما لم يؤمنوا بالله في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل، ورؤية المؤمنين لربهم ثابتة متواترة في القرآن وفي السنة. في القرآن في آيات منها قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسرها أعلم الخلق بكلام الخالق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ثابت صحيح في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد النظر إلى وجه الله رب العالمين، يراه أهل الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كل يراه من غير زحام ومن غير مشقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تضامون، أي لا يقع عليكم ضيم ولا ظلم في رؤيته جل وعلا. وفي رواية: لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن يري بعضكم بعضا لخفاء يلحق، وإنما لا تضامون ولا تضامون في رؤيته. والعادة أن الشيء الواحد إذا أراد الناس رؤيته وهم كثيرون أن يتزاحموا عليه، أما الرب جل وعلا فإنهم يرونه من غير زحام ولا تضام، ومن غير ضيم ولا ظلم. القمر مثلا يراه الناس كلهم ولا يتزاحمون عند رؤيته، وكذلك الشمس لا يتزاحم الناس في رؤيتها. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق جل وعلا من باب أولى. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الله تبارك وتعالى برؤية الشمس ورؤية القمر، لأنهما يحصلان من غير مشقة ومن غير زحام ولا ضيم، ولا يحصل حينئذ ارتياب ولا شك. فمثل الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. تعالى الله جل وعلا أن يشبه شيئا أو أن يشبهه شيء، ولكن لوضوح الرؤية فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النضرة وهي الحسن والبهاء، أما ناظرة بالضاء فمن النظر، والنظر إذا عدي بنفسه فمعناه المكت والانتظار، كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة إذا كان مع المؤمنين نور والمنافقون يطفأ نورهم ويتعثرون، يقولون للمؤمنين: انظرونا، يعني انتظرونا ولا تذهبوا عنا بعيدا. فإذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، أما إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كما في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، فمعناه أن الأبصار تراه يوم القيامة. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فليس فيها نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك، بمعنى أن الأبصار وإن رأته جل وعلا فإنها لا تدركه، بمعنى أنها لا تحيط به جل وعلا وإن رأت. ففي هذه الآية التي استدل بها من ينكر الرؤية دليل على ضد ما يريد أن يذهب إليه، ففيها إثبات الرؤية وفيها نفي الإدراك، وهذا رد على الذين نفوا الرؤية واستدلوا بهذه الآية، يقولون الله لا يرى يوم القيامة لأنه يقول لا تدركه الأبصار، ويقال هذا غلط في الاستدلال، فالآية لم تنفي الرؤية، ما قالت لا تراه الأبصار، وإنما قالت لا تدركه الأبصار، فنفت الإدراك، يعني أن الأبصار لا تحيط به جل وعلا. أنت مثلا إذا نظرت إلى السماء فإنك تبصر السماء، ولكنك لا يمكن أن تحيط بها ولا أن تدركها، فأنت تراها ولكن لا تدركها، وهذا في خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فكيف بالله رب العالمين وهو الخالق العظيم ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا ولا يحيطون به علما. فهذه أدلة من القرآن المجيد، ووراءها أدلة أخرى كلها تثبت رؤية الله تبارك وتعالى. وأما الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة جدا، من ذلك ما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو لا تضامون في رواية في رؤيته، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فإذا رؤية الله تبارك وتعالى ثابتة عند أهل السنة، ولكن لا تكون في الدنيا لأحد قط، وإنما رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه، إنه على كل شيء قدير، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. فما أن ثبوت النظر إليه سبحانه في النص من القرآن وكذلك في الأخبار المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ينظر جل وعلا بالأبصار فيرونه في الجنة ويرونه سبحانه في عرصات القيامة. ومن أدلة إثبات الرؤية للمؤمنين قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار عن رؤيته دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤيته، وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات الرؤية بهذه الآية، بأنه إذا حجب منها الكفار عن رؤيته فهذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤيته سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في الكلام على الجنة والنار. فانتقل المؤلف رحمه الله إلى نهاية البشر. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناه، يقولون في الميت إذا مات ثم دفن انتقل إلى مثواه الأخير. قال هذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفرا، لأن مضمونها إنكار البعث، فإن المثوى الأخير هو الجنة أو النار. فإذا قيل لهذا الرجل إذا مات أو دفن انتقل إلى مثواه الأخير، فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر قد انتهى، لكن كثيرا من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع ويأخذون العبارات تقليدا ولا يفكرون في المعاني، كما مر علينا في قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، وقد مر أن هذا منكر فاعزم السؤال فإن الله لا مكره له. بعدما يحصل بعرصات القيامة يؤول الناس إلى المثوى الأخير حقيقة، وهو ما ذكره الناظم في قوله وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، كل إنسان يعني من بني آدم، وكل جنة يعني من الجن، والجن عالم غيبي مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا، وقد يتصورون بشكل حيوانات، كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تشكل في شكل حية. إن شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس، لما جاء إلى بيته وجد امرأته عند الباب، فعرض رمحه حينئذ لأنه مسته الغيرة، فقالت لا تعجل حتى ترى، فدخل فوجد حية عظيمة على فراشه، فأخذ الرمح فضربها بالرمح فانتضمها به، يعني دخل الرمح في طياتها، فالتفت أو التوت عليه فضربته، فلم يدرى أيهما كان أسرع موتا، الرجل أم الحية، لأن هذه الحية كانت من الجن، فقتلها فقتله أهلها، أو هي ضربته لما ضربها وقبل أن تموت فقضى ومات أيضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة، كما روى ذلك مسلم في صحيح، يعني يخاطبها ويقول أنت مني في حرج اخرجي، فإذا حرج عليها ثلاثا وعادت فقتلها، لأنها إن كانت جنية فلن تأتيه، وإن أتته فقد أهدرت دمها، وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم، فسوف تأتي وتقتل ولا ضرر حينئذ في قتلها. فإذا حرج عليها ثلاثا وعادت فقتلها فلا شيء عليه. إذن الجن عالم غيبي مستتر عن الأعين، قد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحو ذلك، ثم إن هذا العالم أصلهم من النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأن أباهم الشيطان إبليس، وقد خلقه الله من نار. قال: ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون فيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون فيهم الكافرون، وإن كان أصلهم إبليس كافرا. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن إبليس هو أصل الجن، والله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن المجيد قوله: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإن كان الشيخ رحمه الله يريد بالجن الشياطين فذلك، وإلا فإن كان يريد عموم الجن فغير مسلم. يقول رحمه الله: وإن كان أصلهم إبليس كافرا. وقال رحمه الله: لأن أباهم الشيطان إبليس، فجعل إبليس أصل الجن عموما. وقد ذكر العلماء أن الله تبارك وتعالى لما أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا ما قالوه مما هو معلوم. وقال العلماء: لماذا قالوا لربنا تبارك وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علموا هذا؟ فقال بعض أهل العلم إنهم قاسوا من سيأتي بعد من آدم وذريته بمن كان قبله وهم الجن، وكانوا يعمرون الأرض ففسدوا وفسقوا فيها ووقع منهم ما وقع، حتى أرسل الله تبارك وتعالى إليهم الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحار. قالوا: وأخذ إبليس أسيرا فكان بين الملائكة، فكانت علة في وجوده بين الملائكة أصلا، وإلا فإنه ليس من الملائكة، فالملائكة مخلوقون من نور وإبليس من مارج من نار، فلماذا كان بينهم وما العلة في ذلك؟ وهي الحكمة التي أرادها الله رب العالمين وظهرت بعده. فقول الشيخ رحمه الله: الجن هم عالم غيبي مستتر عن الأعين، وقد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحو ذلك، ثم إن هذا العالم أصلهم من النار، لأن أباهم الشيطان إبليس، وقد خلقه الله من نار، فجعل الجن عائدين إلى إبليس، كما أن الإنس يعودون إلى آدم عليه السلام. هل هذا مسلم أو غير مسلم؟ يحتاج مزيد بحث ومزيد بيان. قال: ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون، وإن كان أصلهم إبليس كافرا. مع أن الله تبارك وتعالى قد ذكر: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فلم يجعل من ذريته مستثنا من أهل الصلاح، وإنما ذكر الذرية بإجمال وعلى العموم. فإذا هو أصل الشياطين من الكفرة الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وهم من أهل الإغواء. أما أن يكون أصل الجن بإطلاق فهذا لا يسلم، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. على كل حال، قوله في دار نار أو نعيم جنة، يعني هذا مآلهم، إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما. دليل الأول في دار نار قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا نص صريح في أن النار يدخلها أمم من الجن وأمم من الإنس، وهو محل إجماع من العلماء أن الكافر من الجن في النار كالكافر الإنسي. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن العجيب أن الكافر من الجن في النار بالنص والإجماع، ولا خلاف في ذلك، لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن ينجو من النار وكفى بذلك راح، لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فسكتوا ولم يذكروا جزاء لهم. فمن العلماء من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن ينجو من النار، ومنهم من قال بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس، واستدلوا لذلك بسورة الرحمن، فإن الله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل هذا للجن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا للجن والإنس لأن السياق واحد ولأن الخطاب واحد. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، إلى أن قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فلم يطمثهن إنس فيفسدوهن على الإنس، ولا جان فيفسدوهن على الجن. وهكذا في الجنتين الأخريين قال: فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: وهذا هو الصحيح المقطوع به، أن المسلم من الجن يدخل الجنة، وهذا هو مقتضى حكمة الله عز وجل وعدله. ولكن يبقى النظر هل أرسل من الجن رسول؟ في هذا خلاف بين العلماء، قيل لا، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقيل بل منهم رسول، لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهو يخاطب الجن والإنس ويقول ألم يأتكم رسل منكم، إنس من الإنس وجن من الجن. وأما قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فإن الذكور من الجن يسمون رجالا أيضا. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالجن فيهم رجال كما في هذه الآية الكريمة. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أن من الجن رسلا، وهذا موضع الخلاف بين العلماء. والذين قالوا إنه ليس من الجن رسل أجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فقالوا إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، فهو كقوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح على ما هو مشهور. قالوا إن الحكمة حكمة الله تبارك وتعالى تأبى ذلك، لأن الرسالة تشريف وتكريم وتعظيم، والجن أصلهم من النار، وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين، فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة، وإنما يتلقون التعاليم ممن جاء من البشر، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قوم لا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقالوا إن الجن ليس منهم رسل لكن منهم نذر، كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، فيتلقى هؤلاء النذر مما جاءت به الرسل وينذرون به قومهم. فينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس؟ يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟ في هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاءت به الإنس وجب أن يكون مثل ما جاء إلى الإنس، لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن، بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيكون ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق، إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاءت به الإنس فيكون الأمر واحدا. وقال بعض العلماء بل إنهما يفترقان، فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة، لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس، وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم، فالمريض يصلي قاعدا مثلا، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه، فكذلك الجني لا يمكن أن يكلف إلا بما يناسب حاله، وتكون العمومات الدالة على ذلك كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهها، تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنس. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي ألا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما يناسبه حتى في البشر. قال الشارح رحمه الله تعالى على كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الجملة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. وأما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون الأدلة متكافئة، وإن كان الراجح أن الرسل إليهم من البشر، وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لابد أن يكون لهم شرع خاص به، وهذا الشرع الخاص بهم وإن كنا لا نجده في الكتاب ولا في السنة، لكن يؤخذ من العمومات، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل فاتقوا الله ما استطعتم. فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد لا يكون عندهم كل ما عند الإنس، فتكون الأحكام خاصة به. وهذا نقول الله أعلم، والأدلة في هذا متكافئة، وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساو لما كلف به الإنس أو مخالف. والمهم أن المصنف يقول في دار نار، وهذا بالإجماع ومستنده النص، وقوله رحمه الله أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. وقوله تعالى تحروا رشدا، السكوت فيه عن دخول الجن الجنة لا ينافي دخولهم، فهو ليس بصريح، ولو قال لا يدخلون الجنة لقلنا هذا صريح، لكن ذكر أنهم يتحرون الرشد ويريدون الرشد، وسكت عن ثوابهم في الآخرة. وهذه مسألة، وهي هل الاستعانة بالجن جائزة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: ألا يكون الطريق الموصل إلى تلك الاستعانة محرما، وألا يستعين بهم على شيء محرم. فإن كانت الطريقة محرمة بأن قالوا لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، لأن مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسك، أو يكون عنده فاحشة اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنني من نفسك، فهذا حرام ولا يجوز. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول أحضروا لي مال فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه، فهذا حرام، لأنه يستعين بهم على معصية، على سرقة أموال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا بأس بذلك، إذا عرفت أنه يذكر الله ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوى، وكذلك في كتاب النبوات، وكذلك في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه، يعني لما خافوا أن يكون قد اغتيل رضي الله عنه، جاءوا إلى هذه المرأة فأرسلت رأيها فأخبره. قال الشيخ الشارح رحمه الله، وهو مستعمل حتى عندنا هنا في هذه البلاد وغير هذه البلاد، يستعمل الجن مثلا في إحضار الغائب المستور أو ما أشبه ذلك، والحق أن في هذا من فتح باب الشرور والشرك بالله العزيز الغفور ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فالأولى سد هذا الباب، خاصة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن تتوفر الشروط أو لا تتوفر، فالحق أن سد الذريعة مما يتوجب، خاصة عند جهل الخلق بتوحيد الرب جل وعلا، فإن هذا يفتح بابا من الشر لا يمكن أن يغلق. وأما ما اشترطه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألا يكون الطريق الموصل إليها أي لتلك الاستعانة محرما، وألا يستعين بهم على شيء محرم، فهذا مما لا يمكن أن يتوفر في هذا العصر لجهل الناس ولعظيم بعد جمهرة عظيمة من الخلق عن معرفة التوحيد الواجب، وكذلك لبعد كثير من الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم قد استغل كثير من الناس ضعف التوحيد في جماهير المسلمين، وكذلك ما هو مركوز الآن في طباع كثير من الخلق من الجنوح نحو الخوف من كل ما هو غيب، استغلوا ذلك واستغلوا جهل المسلمين وادعوا أنهم يستعينون بالجن، وإنما هي شعوذة ومخرقة من أجل أن يستلوا من هؤلاء أموالهم وأن يستنزفوا ثرواتهم، ووقع كثير من الخلق في الشرك الذي ربما كان مخرجا من الملة. فالذي يتوجب في هذا العصر أن يسد هذا الباب، وأن لا يقصد أحد ممن يدعي أنه يعرف الغيب لأنه له رأيا من الجن أو أنه يستعين بأحد من الجن، ألا يقصد من أجل رد الغائب، ولا يقصد من أجل إعادة المسروق، ولا يقصد من أجل معرفة أمر من أمور الغيب. هذا يفتح باب الشرك على مصراعيه، خاصة مع أهل هذا الزمان. فمما يتوجب في هذا الزمان أن يسد هذا الباب كما كان مسدودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليست المسألة تبنى على ما يتعلق بعلم نظري، وإنما هي مبنية على تنزيل هذا الأمر النظري على المجتمع الذي ينزل عليه هذا الأمر النظري. وهذا المجتمع كما ترون إذا فتح فيه هذا الباب فإن أكثر من يعمل في الشعوذة والدجل وادعاء معرفة الغيب سيقول إنه يحقق الشرطين، إنه لا يستعين بالجن على تحصيل محرم، وإنه إنما يقصد بالاستعانة بالجن مصلحة الناس، وإنه إنما يريد بذلك صالح المسلمين. وأيضا سيقول إنه لا يستعين بهم على شيء محرم. والحق أن أكثر هؤلاء يصلون إلى ارتكاب الفاحشة بالعفيفات المحصنات إذا تدنت الواحدة منهن وذهبت إلى مثل هذا الذي يدعي أنه يسخر الجن أو ما أشبه حتى يضيع عفافها وحتى يسلب شرفها. بل إن وقائع الزنا تكون لا على حسب المباشرة، ومعلوم ما يفعله كثير من الدجاجلة الذين يدعون أنهم على قدرة من جلب الحبل للمرأة التي لا تحمل، ويعطونها ما يسمى بالصوفة، ويكون قد نقعها في المني نقعا، ويأمرها بأن تجعل تلك الصوفة في محل العفة منها، فتحمل سفاحا حينئذ، وهذا ولد زنا، لأنه ليس من أبيه، وهو يدعي أنه سيكون بعد من أبيه. فهذا باب ينبغي أن يغلق. وما ذكره الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة فعلى العين والرأس، ولكن ليس كل ما يعلم يذاع بين المسلمين، ليس كل ما عرف فإنه ينشر بين المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلام المؤلف صريح في أن الجن والإنس يدخلون الجنة. قال: هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. الجنة والنار داران هما مآل الخلق، ليس بعدهما دار. دور الإنسان أربع: الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، وهذه الأخيرة فلا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. البحث الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب: نعم، موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإعداد معناه التهيئة، فهي مهيئة للمتقين. وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة الخشوع كما في الصحيحين، ورأى فيها صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وهو أول من سيب السوائب، وهو داعية من دعاة الشرك الكبار. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وهذا في الصحيحين. ورأى في النار امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صلى الله عليه وسلم صاحب المحجن. الذي يسرق الحجاج بمحجنه، كان معه محجن وهي العصا المحنية الرأس، يمر بالحاج ويخطف متاع الحاج، فإن لم يصل له الحاج ذهب، وإن فطن له قال تعلق متاعك بمحجني وما حيلتي. فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار يعذب بمحجنه فيها، وهذا أخرجه مسلم وقد تقدم في الذي قبله. أما الجنة فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي صلاة الخسوف، حتى هم أن يتناول منها قطف عنب ولكنه لم يفعل، والحديث في الصحيحين. وكذلك دخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ولم يدخل، لأنه تذكر غيرة عمر، ولما حدث عمر بذلك بكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الصحيحين، يعني لو دخلته ما غرت، ولو غرت على غيرك ما غرت عليك يا رسول الله، أو عليك أغار يا رسول الله كما نقول نحن، أو منك أغار يا رسول الله، ولكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على أنه ينبغي على الإنسان ألا يتجاوز حده، حتى مع أقرب الناس إليه، حتى مع أحب أحبائه وأرفق أصحابه ورفقائه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تتوضأ في الجنة قيل لمن هذه؟ قيل هي لعمر بن الخطاب. أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بذلك عمر، والنبي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي على الناس ألا يتساهلوا، لأن التساهل مدعاة إلى الاستهانة، والاستهانة مدعاة إلى الندامة، نسأل الله العافية. فالمهم إذن ثبت للكتاب والسنة أن النار وأن الجنة موجودتان الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء. متى خلقتا؟ هذا نتوقف فيه. يقول الشيخ العلامة رحمه الله تعالى لا ندري متى خلقهما الله تعالى. فهذا هو البحث الأول، الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة، وهو ثابت أيضا ومحل إجماع عند العلماء من أهل السنة رحمهم الله تعالى. البحث الثاني، هل النار والجنة مؤبدتان أو مؤمدتان؟ هل الجنة والنار مؤبدتان أو هما إلى أمد ثم تفنيان؟ مؤبدتان أم مؤمدتان؟ الجواب، أما الجنة فبالإجماع مؤبدة لا تفنى، لا خلاف في هذا، الآيات في هذا كثيرة، فما أكثر ما نقرأ قول الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها أبدا. وأما النار فمحل إجماع أنها مؤبدة، إلا خلافا يسيرا ذهب إليه بعض العلماء وهو مرجوح بل لا وزن له. والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وأبدا، لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في كتابه خالدين فيها أبدا. قال جل وعلا في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. تأديب الخالد يدل على تأديب مكان الخلود ضرورة، وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ هذا مستحيل. وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ففي آيات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في النار خالدين فيها أبدا، وخلودهم يقتضي خلود المكان الذي يكونون فيه. وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيشرئبون ويتطلعون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، ولم يحدد، وهذا من السنة، والإجماع يكاد يكون منعقدا إلا خلافا يسيرا عن طائفة من السلف والخلف، لكنه مرجوح، بل قال الشيخ قلت لا وزن له. فإن قالوا إن رحمة الله سبقت غضبه، قلنا لا قياس في مقابلة النص، فما دام عندنا نص من القرآن صريح بالتأبيد فلا قياس، لأنه لا قياس مع النص. نسأل الله أن ينجينا من النار أجمعين، وأن يلحقنا بنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.